بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات الصحابة أو بحق النبي أو بحق الصحابة أو بجاه النبي أو بجاه الصحابة ليس عليه دليل. والعبادات توقيفية والتوسلات توقيفية فلا يتوسل إلا بشيء جاء به الدليل. وسبق وقد قام الدليل على ثلاث وسائل شرعية. الوسيلة الأولى أسماء الله وصفاته ولله أسماء ندعوه بها. الوسيلة الثانية التوسل بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان به. اللهم إني أسألك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي عليه الحليم. ربنا إن سمعنا من نبي نبي ونبي فآمنا واتبع الإيمان. الوسيلة الثالثة العمل الصالح لما سئل الأعمال الصالحات. وعلى هذا حديث الثلاثة أصحاب الغار غير الوسائل الثلاثة التي جاءت بها النصوص الشرعية أن يتربك بأسماء وصفاتك. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك ولا أنت أغفر لي أن ترحمني أن ترزقني ذرية صالحة. اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أنك جواد كريم أنك السميع العليم أن تغفر لي أن ترحمني. هذه الوسيلة. والثاني بالتوحيد والإيمان. اللهم إني أسألك بتوحيدي لك وإيماني بك أن تعرف في كذا وكذا. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد أن تعرف في كذا وكذا. هذا التوسل بالتوحيد والإيمان. الثالث أن تقول اللهم إني أسألك بإيمان ببر بوالدي بعفتي عما حرمت علي بأداء الأمانة لمحافظتي على الصلاة لأداء الزكاة لحبي لك ولنبيك لذكري لك واتباع نبيك وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحات. نعم. أما أن اللهم بجاه محمد أو بجاه أنبيائك أو بحق محمد أو بحق أنبيائك أو بحق أوليائك هذا ما عليه دليل وجه الخط. ولأنه قد يكون سيرة إلى الغلو الأنبياء والأولياء وذريعة إلى بعث من لله هو وجه الطرف. هذا هو خلاصة لهذا البحث. نعم. رواية في هذا الرسول يا محمد يعني هل كان يقول هذا في الصلاة؟ من باب الاستحضار يعني يقول السلام عليك أيها النبي. نعم. من باب الاستحضار عند الدعاء. نعم. يتوسل به بدعوته وشفاعته عليه الصلاة والسلام. نعم. من باب الاستحضار. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا سيد عباد الله. نعم. نعم. إذا كان قصده يعني بإيمان بمحمد ولكنه استعمل هذه الإذاعة. يصرح لا يأتي بشيء مختلف. الإيمان والمحبة يصرح اللهم بإيمان بنبيه بمحبة نبيه حتى لا تقع كذا. ثم الصحابة هم أعلم الناس وأفضل الناس وأوعى الناس وقد عجلوا عن التوسل الى نبيهم بذاته وبحقه لما توفي وتوسلوا بالعباس المسلمين على العباس وفيهم عمر وفيهم عثمان وفيهم علي وفيهم بقيه العشره نسلهم الجنه. ولم يعتذروا على عمر ويقول ليس حمد الله ولم يقولوا لا توسلوا بالنبي. ولما لم يعتذروا وافقوا استمر الامر على هذا حتى في خلافه معاويه بعد سنين طويله وثلاث يزيد الاشهر. نعم. هم اعلم الناس في سد الذرائع وفي يخشى منها. بعض الناس قد يظن ان التوسل بالجاه وبالحق على الشرك لا هذا غلط ليس بشرك ولكنهم من بدع ومن الوسائل وفي يخشى منها الشرك. التوسل بجاه فلان او حق فلان ليس من الشرك لا لكنهم من باب الوسائل التي يخشى من وقوع الشرك ومن باب البدعه التي لم يسمع تسع الوسائل والعباده التوقيفيه. المعنى التوقيفيه توقيفية لا يقول منها إلا ما جاء بالشرع. عبادات توقيفية معناها لا يقال منها شيء عبادة إلا بدليل بخلاف أمور المعاملات. أمور المعاملات مباح لك أن تعامل معاملة ما كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن أصل المعاملات الإباحة. الله جل وعلا أباح العبادة في مصلحتهم وحاجاتهم من أنواع البيوع وأنواع الإيجارات وأنواع العوالي وأنواع الودائع وما أشبه ذلك مما يتقى بين الناس في المساقات والمزارعات وأشبه ذلك. هذا المتدع إلى حاجاتهم ولم يحدد لهم فيها حد معروف. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الواحد الله البائع وحرم الربا وأشبه الأرض أنكم فأتوهن أجورهن ولم يحدث يعطيها ريال يعطيها خمسة يعطيها عشرة

إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم ثبت صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غسل يديه اشرع في العظم يعني حتى يدخل الناسقين هذا المرفوع اذا غسل اليه اشرع في الساق يعني حتى يدخل الكعبين. يبين بهذا ان قوله تعالى في المرافق معناها مع المرافق المغسوله وان قوله الكعبين معناها مع الكعبين المغسوله هذا هو العده على ادخال الكعبين والناسقين في الغسل. لكن لم يقل الى الابطين حتى يدخل العظم ولم يقل الى الركبتين حتى يدخل الساق لا انما اشفع على العظم اشفع على الساق يعني اخذ طرف الساق وطرف العظم لادخال المنطقين وادخال العظم للكعبين. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضا حتى يشرع العظم والساق. قال ابو هريره من استطاع ان يطيل غرته فليفعل. وظن من ظن ان غسل العضد من اطاله الغره وهذا لا معنى له فان الغره في الوجه لا في اليد والرجل وانما في اليد والرجل الخجله والغره لا يمكن اطالتها فان الوجه يغسل كله لا يغسل الراس ولا غره في الراس والخجله لا يستحب اطالتها واطالتها مثلى. وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم لم يفعلوا مثلما فعل ابن عمر ولو رأوه مستحبا لفعله كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة وإذا خصب تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر الأسود وأن يصلي حول المقام وكان يتحرى الصلاة عند استوانة مسجد المدينة وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما. وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان للصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب كما ثبت بإسناد صحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعروف بن سويد قال كان عمر المعروف المعروف يعظيم الموالد يعظيم موضع العرض مرة اشتغل صلى فيه ما يتخل مسجد رفضه واتخاذه مسجد ما يبقى ولهذا نهى عمر عن هذا الشيء لا تقصدها من مر بها وعرض لها صلى فيها أما يأتق فسلا ولما رأى أنها تقصد الشجرة يجن عندها لتبيع تحتها قطعها إيه ما هو الآن كان القرآن صلّى على النبي صلى الله عليه وسلم هدي من جميع هدي من غيره نبات كثير نعم نعم لا لا لا لا قال كان عمر بن الخطاب معروف نعم نعم المعروف كان من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعروف بن سويد قال كان عمر بن الخطاب

إنه لم يخبر نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. فلم يستكى وحضره القبر ورسول ولا فخر عائشة غشي عليه. لما ذاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم اجعلني خلالا وقلت اذا لا يختارنا. عرفت انه حبيب الذي كان يحسننا وهو صحيح. حدثنا محمد حدثنا عثمان عن شخص عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عائشة دخل عبد الرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فاكده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فاخذت السواك فصرمته ونفضته وطيبته ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن سنانا قط احسن منه. فما عدا سمع له دوره في حاله الى السواك في الجنب. تقول عائشه قامت ايضا وتحب شيئا اتصل بها على رضي الله عنها وارضاها ويطيرها وغنها يحبها كثيرا. نعم اللهم الله فما ادى ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او اصبعه ثم قال بطريق الاعلى فلالا ثم قضى وكانت تقول ما بين حاتمتي وناقمتي. حدثنا معل بن اسد حدثنا عبد العزيز بن محسن حدثنا هشام بن عرب عن عباد بن عبد الله بن الزبير ان عائشه اخبرته انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصت اليه قبل يوم وهو مسند الي ظهره يقول اللهم اغفرني وارحمني ما الحكم بالرفيق. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واخذني بالرفيق الاعلى ويروح من باب الاولى لشده الحاجه الى المغفره والرحمه ولا سيما في المرض عند قرب الاجل. الاسلام من الدعاء بالمغفره والرحمه وفي الختام من اهم المهمات ومن افضل القربات. حتى انا الصوت بن محمد حتى انا ابو اوانه عن الهي بن عزان عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي لم يكن منه لعن الله اليهود والنصارى. قال استسلموا استسلموا بحلقه الامر. المقصود ان خلاصهم ومن قال هجر هيهل إن قالت تظنون أنه حجر إنه لا يحجر لأنه معصوم محفوظ فلا يقول في مرضه ومن اشتد المرض إلا مرض هو محق. إن فلا تتأخر عن كتاب هذا معنى ما لخصه القرطبي والحافظ. وقول الآخر الثالث الذي وجهه ما لا إليه الحافظ أخيرا وأنه فضلا بعض الناس الذين لم يفهموا الحقائق من حدثاء أهل الإسلام وظنوا انه يقع له ما يقع للناس عند المرض ان كان عند شده المرض وغلبه الوجع قد يقول كلمات لا تفهم ولا يعقل معناها بشده ما اصابه من المرض. فقد يكون بعض الناس ظن هذا بعدم بصيرته ولحد عدم الاسلام ظن انه يصيب النبي مثل ما يصيب الناس عند شده المرض وغلبه الوجع. فلما راى منهم هذا الكلام واضطراب الكلام امر باخراجهم قال لا انا في خير ما ان ادعوني اليه عليه الصلاه والسلام. وانتهى الموضوع لحكمه بالغه وقد اخبره بصحته ولمرضه بما يشفي ويكفي من البيان والوصايا النافعه غير يبقى حاجه الحمد لله الى ما قال بمثلها كتابه لانه قد اوصاهم بما فيه سعادتهم وفيه هدايتهم وفيه سلامتهم من الضلاله. ولهذا لم يعد قد امتد به الحياة وزاد عن الشدة وعاد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ولم يكتب الكتاب. فدل ذلك على أنه مجاله في ذلك ما اقتضى عدم كتابه وأن ما لديه فيه كفاية. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم لا أجل من عرض الله صلى الله عليه أن يكتب لهم شيء حول خليفة أو غير ذلك من الأمور التي يخشى أن يتنازع فيها. ثم حصل ما حصل من التنازع فأمر بإخراجهم ثم أوحى إليه أنه لا حاجة في القتال ولهذا لا يكتب من بعد ذلك لأنه قد عاش بعد هذا إلى يوم الاثنين. نعم. نعم. نعم فيما يبلغه عن الله البلاغ. أما أمور الدنيا قد يخلص إذا ما غلط طالب في ثلاثة لقاح المخل ظن أنه لا يضر لو ترك ثم قال أنتم أعلموا بأمر الدنيا. نعم نعم نعم نعم وأوصاهم بأشياء لا كتبها. أوصاهم صلاة وأوصاهم بإخراج المسلمين وأوصاهم بإزالة الفلوس ما كان يجيزهم وأوصاهم بالإحسان إلى أمير المؤمنين وأوصاهم بعدة أقارب وأوصاهم بالحذر من الدنيا على القبور وإتخاذ المساجد عليها كما هو بحذر. نعم نعم الله أعلم. نعم إذا هلك هذا عن أم وأب وابنين وبنتين. نعم يا سلام منك. نعم والباقي جديد وبنتين تعصيب للذكري خاص عليهم كله أختم والباقي والباقي من المسألة تم. نعم عاشر الباري ولا ماخر النصف إذا في القبور الثلاثة وتم الإسلام وفي عصية ستة. نعم ماذا عاشر يوم واحد في ثلاثة والأب ثلاثة واربعة في ثلاثة. نعم لكل واحد منهم ماري وقت الجماعة في أصله واثنان هذا الأنثى أولي الذكر. نعم وحين منع الأم من الثلث والأب في العصر الله الوالد. نعم يا لك يا عم الأم وأب وبنت وابن ابن وابن الأم والأب وبنت وهم الثلاثة والباقي واحد تعقيد. ما الذي أوجب الأم السدس والأب السدس؟ نعم ذلك هذا الأم وبنتين وجد أبي أب وفي الأم وبنتين سدس أربعة بينهما وجد واحد تمت كالأب هنا السدس. نعم ذهل كارب عن أربع بنات ابن وعن أم جد رفيع جد أبي أبي أبي أب جد مرتفع. نعم في الأم بنات ابن أربع أربعة بينهن كل واحد واحد وجد مرتفع أبو أبو أبو أبي أبي أب. نعم ما يقرأ السدس ما يقرأ السدس السدس كالأب ما هو الذي فرق الوالد ولو انه جد الرفيع. نعم لا هلك هذا ما شاء الله لا قوة الا بالله ما شاء الله ما شاء الله. الام واب ومن ابن وعشرة بني ابن ابن من كم من الأم نعم. والأب بنت الابن ثلاثة بين الابن بين ابن الابن ما يعصبونها لماذا؟ وهي أرفع منهم مستغنى فاكر بنتنا نعم. والباقي واحد لهم تعصيب كل ياسم عليهم لهم كسر عشرة نايم إذا تقسم عشرة السنة صلى في أخيات السر من واحد عشرة والأب كذلك من كل بالله ثلاثة في عشرة والعصبة واحد في عشرة واحد وكل أوجب الأم السدس والأب السدس يعني هذا كذا زوج وأم وأب اثنين بنات بنات نعم نعم وبنات بنات كمان ما له فرض من أحمد أحمد منهم ثمانية كل واحد واحد ثم صار جميع ثمانية واثنين واثنين وثلاثة الجميع كم خمسة عشر عالت شكاة الفروض عالت إلى خمسة عشر نعم فصار فرض الزوج الربع خمس في الحقيقة صار الربع خمسا نعم ثلاثة وخمسة عشر خمس ولا ربع الحقيقة خمس لهذا سبب العون نقص الربع صار خمس نعم فتزاحم الفروض نعم من يظل العلم كل وجه الأم والأب السدس ولو أنهم إناث الله يقول يا أبويه وكل واحد صدق إن كان له ولد ويقوم الذكر خاصة ويشمل الذكر ولد يقال يقول له ولد وأولاد يشمل الذكر وبنت والأنثى بنت والولد يشملهما يقال يشمل الجميع ولد من نعم لذلك نعم ستة عشر بنت ابن وأم وجد ثلاث زوجات من ذاك؟ نعم ابن نعم في بنات ابن ستة عشر أنت تبي ما في بس لو بدك بهذا أو بهذا نعم ثلاثة كلها كلها واحد ثلاثة الابن ستة عشر لكل واحدة ستة عشر يحسن عليهم الأم أربعة والأب أربعة حالة إلى صار الثمن كم صار الثمن في الحقيقة تسعة صار الثمن تسعة بسبب العون نعم إذا كثرت الفروض زادت عالة المسألة وصار كل واحد يأخذ حقه اسما لا حقيقة بعد إذا هذا كان زوج وأم وجد وابن وثلاث بنات زين سلامة زين الزوج ثلاثة والأم ثمان وجد ثمان في سبعة ثم بقي مع الابن وثلاث بنات لما باقي تعصيب للذكر ثمن الابن ولكل بنت واحد كاسم لماذا ما أعطيت الأم ثلث يمنعها من الثلث وجد كذلك يمنع من العصر هذا السدس مع قبل الوارث نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى في القضاء حدثنا يحيى بن يحيى نعم نعم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن يعني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد بن جهني انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطه فقال انس لقاطها ونساءها ثم عرفها سنه فان جاء صاحبها والا فسالك بها قال فضالت الغنم قال فضالت الغنم قال لك اني اخيك او نزلت قال فضالت الابل قال ما لك ونهى معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأتي الشجر حتى يلقاها ربها قال يحيى أحسب قرأت إخافها. يغلط بعض الناس بقوله يا لك ويأخيك ولذئب ويظن أنه يأخذها ولا يعرفها غلط لأن الرسول سوى الثانية ثم يأتي قال من الآن وضاله فضال ما لم يعرفها ثم يأتي به هذا على أنه يأخذها ولا يتذكر الذئب يحفظها لأخيه ولكن يعرفها كما يعرف الذهب والفضة والمتعات الأخرى أما الإبل فلا يأخذها ولا يتعرض لأن معها استقاءها وحذاءها الحديث أما غنم وما يشبهها مما لا يمتنع من صغار السباع فإنها لا تصل للذئاب بل تؤخذ وتحفظ وتعرف ذاتها وتحفظ إن كان ما هناك مضر لحفظها لأن كانت مضرة في حفظها تباع تحفظ صفاتها وثمنها حتى يجد هذا المقطع فإن مضت السنة ولم تعرف شيء لمن وجدها نعم تعرف ولو تعرف في البلد اللي يظن أنها أقرب إلى أن تعرف فيها أي بلد من لها الشاه من لها العنز من لها السيف من لها الخروف ويحفظ الصفات الذي يحفظها سنة كذا وفي علامات خفية وين كان ما عنده قبعة بر ولا عنده عشق ولا عنده ربيع يشق على حلفها باعها باعها وحفظها تمام إن كانت برية يشق عليها نقلها أكلوها ذبحوها وأكلوها وعرفوا قيمتها قدروا قيمتها وضبطوها صفاتها نعم إذا كان هذا أكلها وعرفوا ضبط قيمتها إذا وجدوها في بر في برية أو في مجاعة من الجائعين يستعجلها يذبحونها ويأكلونها ويضبطون قيمة شاروا في قيمتها وقدموا قيمتها التي احتاطوا فيها وحصياتها وتعرف نعم عرفي لا مو فصل عرفي ما في كل شهر مرتين ثلاث اربع يحفظونها عند واحد منهم مثلا او عند محكمه او في اي مكان يكون في امينا لها لا لا هو الموجود نعم اللي عرفوه نعم شنو كان كذا كذا وجده دراهم ولا كاه ولا هداه ولا هنا ولا نعم بعد يا طريق عرفنا يا طريق كدن نعم الفترة التي يعطى عنها الشيء يعتبر حقيقي العرف يعتبر حقيقي العرف ما يحتاج تعريف حد هنا ما لها قيمة العالم ما لها قيمة أشبه ذلك الشيء ما لها قيمة يختلف هذا بحسب أحوال الناس لأن البلدان قد تكون في رخاء نعمة الحقيقة يكون عندهم مشان وقد تكون البلاد في فقر حاجة قلة الفقير القلب يختلف هذا نعم نعم من عشرة والعشرين يوم ما لها قيمة أقول عشرة والعشرين والثلاثين يوم ما لها قيمة من الناس نعم ما تحتاج إلى تعريف والخمسين ما تحتاج إلى تعريف نعم حتى المئة فيها نظر ما تحتاج إلى تعريف وما تحتاج إلى تعريف نعم يقول العلماء لما يحتاج تعريف لما تفقه همة أوساط الناس يضاع ما يدور أوساط الناس ما يهم يعرض عنه ولا يدور كل يوم المئة ريال ما أوساط الناس ما يدورونها وضعت منهم الله ما راح يدورونها نعم

يعني لما نقيم الشيء في سنة الجنة فلا بأس من ثبوت هذا نظر نقيم كلما هذا يحتاج إلى يعرف النظر فيه يحتاج إلى الله عليه يعرف. نعم نعم. حدثنا الحسن بن صباح البزار قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن قتادة. ما أصح ما توسط من الجنة من أهل الدنيا يعني كانوا ماتوا سهولة. حدثنا الحسن بن صباح البزار قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هذان سيدا سهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. صوفي عليهما فهم منك ما يتعلق بمعرفتهما انهما سيدا كل الجنة، لكن قد اخبر سابقا بانهما من العشرة وانهما من الجنة فلا يتضح وجه من اخفاء ذلك عليهما، لانهما قد علم انهما يعني الجنة. اللهم إلا يقال إن كونهما إليه قد يعني لا يعجبهما ذلك وقد لا يسرهما ذلك من سهولة يكبر السن بها أدفاع فوق الشباب، لكن هذا محل نظر لأن قتادة السند الأول ضعيف السند الثاني في عناء قتادة هو محل نظر. أما كونهما من أهل الجنة فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة. نعم نعم أحسن لولا عن أهل قتادة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال وإذا كان سيد الجنة فمن باب أولى أن يكون سيد الشباب سيد الشباب أهل الجنة. قلت وقد وقع في رواية أحمد هذا من سيد أهل الجنة وشبابهم وباب النبيين والمسلمين. نعم يقال مع رواية الذي ذكرت من حسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. ممكن كان سيد الشيخ فقط والصديق وما سيد الرجال جميعا. نعم. حدثنا يعقوب بن ابراهيم الزيرقي قال اخبرنا سفيان بن عيينة قال ذكره داود عن الشعبي عن الحارث عن علي عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر وعمر سيداته لاهل الجنه من الاولين والاخرين ما خلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. هذا وعيهم أيضا من الحارث. نعم. باب حدثنا أبو سعيد بن أسد. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثالث يوم الدين. وصار كلها فيها نظر، ولكن كونهما من أعيان أهل الجنة أفضل أفضل الجنة أفضل معلوم ومتفق عليه. والصديق عمر هما أفضل أهل الجنة وهما أعظم سادات أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين. أما ذكر الكهول فهذا معناه وجنة وإذن لها أما الله. نعم نعم. ذلك يوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم كل مجازى بعمله إن خير فخير وإن شر فشر. فالدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس خيار والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الخير من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. اللهم صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين، تقدم معنا الحمد لله لرب العالمين وان الله سبحانه والمحمود بجميع المحامد، والشيخ اثنى بذلك سبحانه وتعالى لكمال احسانه وعظيم انعامه، وهو الرحمن وهو رب العالمين ورب جميع المخلوقات ومالك جميع المخلوقات ومربي لهم بالنعم ومحسن اليهم ومتصرف فيهم سبحانه وتعالى، هو الرحمن والرحمه الواسعه لجميع الخلق، هو الرحيم الرحمه الخاصه التي خص بها اهل الايمان والهدى. ثم قال مالك يوم الدين، وسبحانه مالك يوم الجزاء والحساب، الدين الحساب والجزاء، خزانه ويدينه اذا جازاه اذا حاسبه، هو سبحانه مالك الدنيا ومالك الاخره. قال تعالى فلله الاخره والاولى، ولكن لما كان يوم القيامه يوما عظيما انقطع فيه الدعاوي خصه بالذكر لعظم شانه، فقال مالك يوم الدين، يبين لعباده انه هو المالك لهذا اليوم والمصر فيه، ينجي من يشاء ويعذب من يشاء، وبيده تصريف الامور في الدنيا والاخره. ولكن يوم القيامه اعظم الايام واشدها هولا، وهو الذي يتصرف سبحانه وتعالى فيحكم بين عباده ويكون اهل الجنه جنه واهل النار النار سبحانه وتعالى، هو المالك لهذا اليوم والمجازي لعباده بحسناتهم وسيئاتهم. ولهذا قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى. ما يوم الدين؟ هو يوم القيامة، والأمر فيه لله وحده لا لغيره سبحانه وتعالى. وهكذا في الدنيا، لكن في الدنيا يوجد ملوك يتنازعون ويدعون الملك ويتصرفون بغير حظ، لكن يوم القيامة لا أحد يتصرف من الملك اليوم لله واحد سبحانه وتعالى، وله الملك له الملك جل وعلا في الدنيا والآخرة. ولكن يوم القيامة يوم عظيم في الأهوال تنقطع فيه الدعاوي وتذهب فيه دعاوى الملك ويبقى ملك لله وحده سبحانه وتعالى. والحديث من رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دنا نفسه، كيس الحازم العاقل الفطن القوي الذي يذل نفسه يعني يحاسبها ويوقفها عند حدها، والعاجز من اتبع نفسه فهو وتمنى الله الامان. العاجز الضعيف ناقص الاراده والقوه يذل نفسه هواها ويعطيها واشتهاها فيخسر الدنيا والاخره، ولكن كيس لا حازم قوي يحاسب نفسه ويامل لاخرته اللي بعد الموت، ويجتهد في الإعداد للآخرة والتزود لها لكمال بصيرته وكمال علمه وكمال إعداده للآخرة. وأما ذاك العاجز لضعف ضلالته وقلة بصيرته وضعف إيمانه يسع نفسه هواها بما حرم الله عليها، ويتمنى على الله بعد هذا الأماني، يتمنى على الله درجات الصادقين والصابرين والأخيار مع ضعفه ومع عجزه وكسله. وهذا من غرور الشيطان ومن تزيين الشيطان وتلبيسه، ان يعمل العبد بالمعاصي ثم يتمنى درجات المقربين والاخيار مع تاخره في عمله وكسله في عمله. والمقصود من هذا الحث على الجد والنشاط والعمل الصالح، والحذر من الكسل والضعف وعدم العداد للاخره. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على النبي. الكتاب هذا استدل يا شيخ عن الفرض الخامس من فرض الوضوء، قال الترتيب، قال دليله حديث استعوذ بما بدا الله به، هل يقصد قياسا على بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا والمروه، او انه امر الصحابه ان يبداوا ب يعني العام السلام عليكم.